إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية أمة معطاءة علميا وعمليا، تعلمت وعملت وعلمت ونشرت الخير وبثت البر حتى عم الآفاق كلها. الأمة الإسلامية أمة محفوظة في نصوصها، فلا يأتي كتابها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ بحفظ ربه، وكل ما هو بسبيل إلى تفسير كتاب ربنا جلت قدرته محفوظ بحفظ الله رب العالمين. حتى اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه كتب لها الحفظ بهذا الكتاب العظيم. أمة محفوظة في ذاتها، ولو تجمع عليها من بأقطارها، وعد ربك لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ألا يسلط على الأمة من غيرها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، فأعطاه ربه ما سأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان لأحد في الأرض قط أن يؤثر في الأمة تأثيرا بليغا باستباحة أعراضها واستئصال شأفتها وذهاب قوتها، ولو تجمع عليها من بأقطارها ما كان لأحد في الأرض قط أن ينال من ذلك منالا. أمة محفوظة، غناها عدل، وفقرها خير، وإقبالها على الله تبارك وتعالى تبتل وإنابة. أمة وسط، خيار عدول، ووسط بمعنى الوسطية في الاعتقاد، فلا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تأويل، وإنما هي أمة وسط في عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وفي سلوكها، وسط خيار عدول، ووسط بمعنى الوسط الزمني والمكاني على سواء. وهي الأمة التي حقق الله تبارك وتعالى بمنهجها ذلك التوازن المبهر المدهش بين الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة، وبين مطالب هذا الوجود الفاني ومطالب الباقية التي لا تحول ولا تزول. حقق الإسلام ذلك التوازن المبهر المدهش لكي يصنع الإنسان الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى في الأرض، يحصل الخير وينشر العدل، وينفي الجور ويحارب الظلم. حقق الإسلام ذلك التوازن المبهر، وجاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبينه، وأخذ بأسبابه فأقامه فعدله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه من رواية أنس رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر: لو أن القيامة قامت وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها، يعني قبل أن تقوم القيامة فليغرسها. وهذا التوازن لا تجده في دين إلا في دين الإسلام العظيم، لأنه دين محفوظ، ولأن كتابه كتاب محفوظ، ولأن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والطيالسي كذلك، وهو حديث ثابت صحيح، يخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر عجيب وبأمر عجيب: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، وهي النخلة الصغيرة، وهي الودية أيضا، فهي أصول النخل التي تستزرع من أجل أن تؤتي ثمرها بعد سنين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وأي فائدة يحصلها العقل من ذلك الأمر إذا ما نظر فيه مجردا؟ ولكن الفائدة الكبرى المرجوة التي يغرسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفوس المسلمين وفي قلوبهم هي أن يحققوا هذا التوازن المبهر المدهش الذي لا يوجد إلا في دين الإسلام العظيم، بين ما تتطلبه الدنيا وما تطلبه الآخرة، وبين مطالب الروح ومطالب البدن. فهذه الآخرة تقوم كما يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي يد الرجل أصل نخلة تحتاج لغرسها إلى وقت يتطاول حينا بعد حين، ثم إنها لا تؤتي أكلها إلا برعاية وعناية زائدتين على مر الأيام وكر السنين. ثم إن هذا الغارس لربما لم يعش حتى يحصل من وراء ذلك شيئا، فما الفائدة إذن والساعة تقوم؟ إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. أي توازن هذا بين ما يطلبه أمر الحياة بأخذ بأسبابها وما تتطلبه الآخرة من يقين عليها وإقرار بها؟ فهذا الغارس الذي يغرس ما يغرس كأنما يسابق الساعة كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يحقق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التوازن المبهر المدهش بين أمر الآخرة بغيبيته التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين، وأمر الحياة الظاهرة بأسبابها في الأخذ فيها بأسبابها. والصحابة رضوان الله عليهم قد تعلموا هذا الأمر من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رجل يروي عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الأدب المفرد عن أبي داود بن أبي داود الأنصاري قال: قال لي ابن سلام هو عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من علماء أهل الكتاب قبله، ثم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فله أجره مضاعفا. يقول هذا التابعي: قال لي عبد الله بن سلام رضوان الله عليه: إن سمعت أن الدجال قد خرج وفي يدك ودية هي الفسيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، وفي يدك ودية تقوم عليها فلا تعجل حتى تصلحه، يعني حتى تصلح أمر الغرس الذي أنت قائم عليه، فإن للناس بعد ذلك عيشا. هذا الذي ذكره هذا الصحابي تطبيق عملي على القاعدة التي أرساها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيلة بيد رجل يسمع الصورة قد نفخ فيه لقيام الناس أو لصعقهم، ثم هو يرفع ليتا ويصغي ليتا وهي صفحة العنق كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقوم وبيده ما بيده من أمر غرس فسيلته، ويأتيه أمر الساعة وهو منها على يقين، فإن استطعت ألا تقوم حتى تغرسها فلتغرسها. ويأتي ابن سلام رضوان الله عليه فيقول: إن سمعت أن الدجال قد خرج وأن العلامات الكبرى قد تتابعت سردا بانفراط عقدها فهي متتابعات حتما، وهذه الفتنة الكبرى التي ما أنزل الله جلت قدرته من السماء فتنة قبلها ولا بعدها مثلها، هي أعظم فتنة تلقى البشرية في حياتها قط، وما من نبي ولا رسول إلا حذر أمته الدجال وأنذرها، حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد في ذلك وصوبه، وبعد في ذلك وقربه، حتى ظن الأصحاب أن الدجال في طائفة النخل على مرمى حجر من مجلس المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن سلام رضوان الله عليه: لهذا الرجل المعلم الذي يتعلم على يديه. إن سمعت أن الدجال قد خرج وأنت على ودية تقوم عليها، على فسيلة تغرسها، على نخلة صغيرة لا تؤتي أكلها إلا بعد سنين، فلا تعجل حتى تصلحه، فإن للناس بعد ذلك عيشا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى عنه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وجود إسناده العراقي رحمه الله، عن أنس رضوان الله عليه قال: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقة، فقال: يا رسول الله، أدعها وأتوكل؟ يعني أطلقها أتركها بلا قيد ولا زمام ولا خطام، متوكلا؟ قال: أدعها وأتوكل. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، بل اعقلها وتوكل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الأمرين هاهنا في قرن واحد، في زمام واحد يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر اليقين بالتوكل على الله رب العالمين، وهو أمر غيبي تكنه الصدور وتطويه القلوب، وأمر هذه الحياة الظاهرة بأسبابها، لأن الله جلت قدرته ربى هذه الأمة على المنهج الأعدل، فكانت بتربية نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة عادلة تقيم العدل في التوازن بين كل الأمور التي تتناقض ظاهرا. وهذه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حفظ التاريخ لنا، لما دخل الصليبيون بيت المقدس منتصرين على المسلمين، ذبحوا في 8 أيام 70,000 من الموحدين المسلمين. فلما دالت عليهم دورة الأيام بقدر الله رب العالمين، فهزموا على يدي صلاح الدين ومن معه من المؤمنين المجاهدين الموحدين، لم يقتلوا من الصليبيين بعد النصر واحدا، بل حفظوهم وأمنوهم ورعوا جانبهم، فكانت دعوة لله حقا. هذا الدين العظيم أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم المعدلة في كل شيء، ويحفظ لنا هذا التوازن المبهر المدهش بين الأمور التي تتناقض ظاهرا وتتنافر باديا، وهي في حقيقة الأمر قائمة على لون من الانسجام لا تنافر فيه ولا اختلال. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه هذا الأعرابي وقد ظن أن الأمر إذا ما كان موكولا لله، ملقا بين يدي رحمات جنبات ربنا جل وعلا، فإنه حينئذ لا عليه إذا ما أطلق تلك الدابة كيفما اتفق، من غير ما زمام ولا قيد ولا خطام، ما دام متوكلا باطنا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيد الأمر إلى نصابه، ويأخذ بيد الرجل من أجل أن يأخذ في الدنيا بأسبابه، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل اعقلها وتوكل. فلم ينف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوكل عن الآخذين بالأسباب ظاهرا، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر المتوكلين حقا وصدقا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع الأخذ بالأسباب أبدا، لأنه من المعلوم في سنن الله تبارك وتعالى الفاعلة بقدره جل وعلا، من المعلوم أنها تنقسم قسمين، تنقسم إلى سنن جارية وسنن خارقة. فأما السنن الجارية فهي التي جعلها الله رب العالمين فاعلة بقدره في كونه بلا اختلال ولا تخلف، ولكن الله تبارك وتعالى يخرق مسير تلك السنن الجارية كيفما شاء، لأن السنن الجارية والسنن الخارقة متعلقتان معا بإرادة الله ومشيئته. فإن شاء الله تبارك وتعالى إنفاذ شيء أنفذه، وإن لم يشأ أطل الله رب العالمين قانونه بسننه وإن كان ظاهرا بادئا. ثم يفعل الله رب العالمين ما يشاء، وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة أن تحترم الأسباب الجارية والسنن القائمة، وعلمها نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجنح إلى السنن الخارقة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكل الأمة، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى فارس أحلام الدعوة يأتيها يوما من أجل أن ينتشلها من وحدتها، من غير أن تكون الطريق معبدة، ومن غير أن تكون السبيل ممهدة بأخذ بالأسباب وإقبال على رب الأرباب، لكي يقول المرء معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة أن تحترم السنن الجارية، ولم ينف ربنا دلت قدرته لا في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتمالية وقوع السنن الخارقة في دنيا الله رب العالمين، تأييدا ونصرا وتثبيتا لمن يشاء الله رب العالمين أن يجري تلك السنن الخارقة على يديه، وأن يخلق الله رب العالمين قانون السنن الجارية المضطربة على نمط من أجل أن يعلي شأنه ومن أجل أن يرفع قدره، وربك على ما يشاء قدير. وهذا واحد من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو العلاء بن الحضرمي رضوان الله عليه، وقد أسلم قديما رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا أجمعين وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: ثلاثة رأيتهن من العلاء بن الحضرمي رضوان الله على الصحابة أجمعين لا أزال أحبه من بعدها أبدا. يقول: إنه لما خرج إلى الكفار في دارينا، وهي فربة على الماء على البحر هنالك عند البحرين، يقول: لما خرج مجاهدا ذهب إليهم يجول على بعيره، والله ما ابتل إلا خفه بعيره، والناس ينظرون، بل والجيش من ورائه كذلك يفعلون، رضوان الله على الصحابة أجمعين. يقول: وأما الثانية فإنه لما انقطع الماء توجه إلى الله رب العالمين داعيا، فأرسل الله رب العالمين الغيث فتجمع فشربوا وحملوا وتزودوا، ثم إنه كان من دعائه ألا يصيب أحد من هذا الماء بعدهم شيء، ألا يصيب أحد من بعدهم من هذا الماء شيئا. قال: ثم مضى القوم وعاد رجل كان قد ترك حقيبته أي إداوته هنالك، فعاد لينظر أثر الدعوة فلم يجد ماء. قال: وأما الثالثة فإنه مات، ثم لم نجد ماء لنغسله به، فأرسل الله رب العالمين غيثا فجمعنا الماء فغسلناه وكفناه وقمنا عليه ودفناه رضوان الله عليه. وأما سهم بن منجار رحمة الله عليه فإنه يروي القصة على لون من ألوان التفصيل. يقول: خرجت مع العلاء بن الحضرمي رضوان الله عليه في جيش بعث من أجل فتح دارينا من ديار البحرين. قال: فاعترضنا الخليج فاعترضنا الماء، ووقف العلاء رحمة الله عليه بإزاء الماء يقول: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك خرجنا جهادا لإعلاء كلمتك في أرضك، اللهم احملنا. ثم إنه ضرب بعيره فمر يجوش خلال الماء، والله ما ابتل إلا خف بعيره، والناس كذلك من ورائه كأنما يسيرون على رمل قد تلبد يسيرا يسيرا، حتى نصر الله رب العالمين الجيش، وحتى غنموا بفضل الله رب العالمين. يقول: وقبل هذه وقعت أولى تلك الثلاث التي ذكرها أبو هريرة رضوان الله عليه. يقول: لما كنا في الصحراء مجاهدين في سبيل الله نفد منا الماء، ثم إنا أصابنا الكرب وحل بساحتنا الغم، فتوجه العلاء رضوان الله عليه إلى السماء يدعو ربه جل وعلا: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اللهم إنا عبيدك خرجنا جهادا في سبيلك، اللهم أرسل علينا غيثا لا يصيبه أحد من بعدنا. قال: فأنشأ الله رب العالمين سحابة، ثم تجمعت أطرافها شيئا فشيئا، ثم أرسل الله رب العالمين السماء بمثل أفواه القرب حتى كان من الماء شيء كثير، فأخذنا وشربنا وتزودنا وحملنا، ثم سرنا، وترك واحد من الركب إداوته أي حقيبته يحمل فيها متاعه هنالك عندما تجمع من الماء، ثم إنه سار مع العلاء مسيرا، ثم قال: إني قد فقدت إداوتي. قال: ارجع فالتمسها. فرجع فوجد الإداوة ولم يجد قطرة واحدة من ماء. ثم إنه رضوان الله عليه دعا ربه جل وعلا ألا يري الله تبارك وتعالى عورته أحدا من خلقه. ثم إن روايتها هنا تختلف يسيرا عن رواية أبي هريرة رضوان الله عليه، إذ صرح أبو هريرة رضي الله عنه أنهم غسلوه، وأما في رواية سهم بن منجابة فإنه عندما دعا العلاء ربه بذلك وأتته منيته في الصحراء كانوا قد فقدوا الماء فكفنوه ودفنوه ولم يغسلوه، فلم يسيروا إلا يسيرا حتى أرسل الله رب العالمين الغيث. وحينئذ قال قائلهم: فلنرجع إليه فلنخرجه ثم فلنغسله ثم فلنقم على شأنه، فذهبوا إليه فحفروا قبره فلم يجدوا شيئا. هذه الدعوة التي كان يدعو بها العلاء رحمة الله عليه عندما كان يتوجه إلى الله رب العالمين، فتخرق حجب السنن الجارية عن سنن خارقة يجريها الله رب العالمين كيف شاء، فإنه ليس من المعهود أن تسير الإبل على الماء لا تبتل إلا أخفاقها، وليس من المعهود أن يطلب المرء من ربه الماء فيأتي هكذا سريعا ثم إنه يشترط أن لا ينال أحد من الخلق من هذا الماء قطرة ثم يجاب هكذا سريعا ثم يفقدون الماء، إن ربي لطيف لما يشاء، حتى إذا ما مات لم يجدوا ماء لغسله، ثم إذا ما دفن من غير غسل حتى لا يطلع أحد لا بطريق مباشرة ولا بطريق غير مباشرة على عورته رضوان الله عليه، حتى إذا ما وري في التراب وغيب في الرمس وكان هنالك في حفرته يعلمونها ويدرون مكانها، يأتي الماء فيذهبون لإخراجه فلا يجدون شيئا. يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. عروة بن ثابت يقول: إن رجلا دخلت حصاة في أذنه فأعيت الأطباء بإخراجها وما زالت حتى وصلت إلى صماخه، فأقضت عليه مضجعه وأسهرت ليله ونقصت عليه نهاره، ولم يعد ينتفع بشيء ولم يعد ينتفع منه بشيء. ثم إنه قيل له يوما عندما ذهب إلى رجل من أصحاب الحسن البصري رحمه الله، قيل له: إن كان شيء نافعك فإنما هي دعوة العلاء بن الحضرمي. قال: وما هي؟ قال: تلك الدعوة التي دعا عند الماء فجاز عليه بأخفاف الإبل، والتي دعا فأسقاه الله رب العالمين الغيث مدرارا. قال: وما هي؟ قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. قال: فدعا بها الرجل مجتهدا فخرجت حتى صكت الحائط ولها طنين. إن الله رب العالمين جعل السنن الجارية نمطا مضطردا في دنيا الله رب العالمين، ثم جعل الله رب العالمين السنن الخارقة، وهذه السنن الخارقة لم يجعلها الله رب العالمين لكل أحد، وإنما أراد الله رب العالمين أن يجري تلك الأسباب حتى إذا ما استوثق الناس من أمر المعاش أتاهم ما يخرق عليهم اضطراب تلك الأنماط السببية الجارية، ليعلموا أن وراء الأسباب مسببا، وأن وراء الكون خالقا، وأن وراء الناس بارئا، وأن الله على كل شيء قدير. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي الأمة بالأخذ بذلك النمط المضطرب المستقر من أسباب الله تبارك وتعالى الجارية. يربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضرب المثل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهذه النفس التي هي أمارة بالسوء، وهذه النفس التي تستعصي على صاحبها إن أراد خيرا، وتتمرد عليه إن أراد أن يبتعد عن الشر ويسلك مناهج الصواب. هذه النفس يدري نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواردها ومصادرها، ويدري رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يقيمها على منهج ربها بفضل ربنا جلت قدرته، وأخذا بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يدع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر لتلك السنن الخارقة حتى يخلد المسلمون إلى الأرض متوكلين على خوارق العادات. أليسوا بالمسلمين؟ وأليس الآخرون بالكافرين؟ وأليس ربنا دلت قدرته بناصر عباده الصالحين؟ كل ذلك حق لا مرية فيه، ولكن الله جلت قدرته جعل الكون مضطردا سائرا على نمط من الأسباب هي من قدره جل وعلا، فإن أخذ بها المسلمون عزوا وتركوا الذل خلفهم ظهريا، وإن تخلوا عنها أنزل الله رب العالمين المذلة على أم رؤوسهم فلم يتخلصوا منه حتى يعودوا إلى دين ربهم جل وعلا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا المثال في هذا الأمر من الأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري وكذلك هو عند النسائي رحم الله الجميع، قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يريد ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الكسرة في أحد وكانت بسبب التخلف عن الأخذ بالأسباب، ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودا بشخصه في الأمة موجودا بين ظهرانيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما تخلفوا عن الأخذ بالأسباب عندما أمرهم بألا يبرحوا أماكنهم، ولو رأوا الكفار يركبون أكتاف المسلمين فخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركوا أماكنهم، فجاءت الكسرة على ما هو معلوم، ودفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة معه بأيديهم 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم سيد الشهداء الحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخوه من الرضاعة رضوان الله عليه، دفنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحزن يعتصر قلبه اعتصارا، كل ذلك بسبب المخالفة في الأخذ بالأسباب على ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان بين ظهرانيهم تنزل الكسرة وتذهب الفورة وتأتي الهزيمة من أجل التربية، فقد كان الأمر في حجر تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مكرها أكرهه الشباب الذين كانوا لم يشهدوا بدرا، فلما استشار القوم كان الذين لم يشهدوا بدرا كانوا مستفزين من أجل الخروج إلى لقاء الكافرين ليثبتوا للعالم جميعه أن الله تبارك وتعالى ناصر جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراوح بينهم ويهدهد قلوبهم حتى أكرهوه فدخل فارتدى سلاحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما غاب عن أعينهم راجعوا أنفسهم فقالوا لقد أكرهتم نبيكم صلى الله عليه وسلم فراجعوه، فلما خرج عليه سلاحه قالوا يا رسول الله أكرهناك ولا نريد الخروج، قال هيهات، ما كان لنبي أن يلبس لأمته يعني درعه وخوذته ويأخذ رمحه وسيفه وعدته، ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها قبل أن يقاتل، فخرج مكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفوا الأمر لكي يربيهم الله رب العالمين، توكلوا حق التوكل وخذوا بالأسباب حق الأخذ لتعز الأمة ولينصرها الله رب العالمين، أما أن تخلدوا إلى الأرض منتظرين المخلصة الذي يأتي بعد ليلم الشتات ويجمع الشعث ثم بعد ذلك ينصر الله رب العالمين عباده المؤمنين، فهذا هو التواكل حقا للتوكل صدقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع بعد أن دفن من دفن من الشهداء عليهم الرضوان ومعه من الجرحى من لا يقوى على المسير، بعضهم يحمل بعضا في غم مستطير وفي أمن كبير وفي كسرة لا تداوى إلا بالنفير من بعد النفير، ليأتي النصر المؤزر من عند العلي الكبير، كل ذلك كان كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتيه رسالة من أبي سفيان قائدي ذلك الجند المنتصر ظاهرا من جند الكفار والمشركين، أرسل إليه أن بسبيل إليكم من أجل استئصال شأفتكم ومن أجل سبي نسائكم وقتل ذراريكم ونهب أموالكم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وجاء الركب الذي حمل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أبا سفيان حملنا رسالة هي كيف وكيف، وحملنا فحوى مضمون هو ذيت وذيت. وسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء النفير: ألا فليخرج من كان معي بالأمس في المعركة من كل جريح وكثير ومن كل قعيد غير قادر على المسير، ألا فليخرجن من كان معي بالأمس مقاتلا، ولا يخرجن معنا إلا من كان معنا. وخرج القوم امتثالا لأمر الله رب العالمين، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون أبا سفيان من أجل استئصال شأفته ومن معه، ومن أجل الاستحواذ على ما بأيديهم من عدة وعتاد. وليس الأمر كما قال أبو سفيان، وإنما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الجرحى والمقاتلة الذين لم ينعم واحد منهم بلحظة غمض، ولم يطعم واحد منهم وسنا بليل، ولم يستقر لواحد منهم على فراش جنب. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزلوا مكانا يقال له حمراء الأسد، وسمع أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بأثره فولى مدبرا ولم يعقب، وذهب ناكصا على عقبيه ومن معه. يقول ربنا جلت قدرته: الذين قال لهم الناس أي الركب إن الناس أي أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذا هو التوكل حقا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا المثال هاهنا بهذه الكلمة التي هي من أعلى الكلمات شأنا، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها النبي المختار عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا كافينا الله. وهاهنا تقديم لما حقه التأخير، إذ أتى بالخبر هكذا مقدما ليدل على القصر: كافينا الله ولا كافي لنا إلا هو ونعم الوكيل. هي كما ترى هاهنا مقصوص بالمدح، ولكن أين هو؟ نعم فعل ماض وفاعله الوكيل، والمقصوص بالمدح محذوف تقديره هو. ونعم الوكيل هو أي الله، ونعم الوكيل الله، ونعم الوكيل هو سبحانه سبحانه. فهذا دين الإسلام العظيم يحقق التوازن في النفوس، ويأتي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقيم النوازع على وجهها الصحيح من غير ما إفراط ولا تفريط، وإنما على الصراط المستقيم وعلى حسب المعدلة. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، فهمنا حقيقة الدين وارزقنا حلاوة اليقين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نصنع التوازن المبهر المدهش الذي لم يأتي به دين خلا دين الإسلام العظيم بين الروح والجسد، ففي الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، تعني العشر الأواخر من شهر رمضان، أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا الليل، وجد وشد المئزر وأحيا الليل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشيع بدءا في الجو معالم دين الإسلام الحنيف، فيستجلب تلك البيئة الإسلامية النظيفة لكي تكون على خلفية العمل العبادي المطلوب من العبد المرجو القبول من الرب، يستدعي ذلك الجو بتلك الظلال لتكون على خلفية العمل الصالح، أيقظ أهله، فيشيع الجو الإيماني في الحجر في البيوت. يوقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هنالك: أن هبوا أيها النوام، ألا أيها النوام، ألا هبوا، أسائلكم: أيقتل الرجل الحب؟ قوموا من أجل أن تقوموا بين يدي الله رب العالمين. على هذه الخلفية النظيفة الصحيحة الطاهرة يتأتى العمل الإسلامي الصالح المقبول عند الله رب العالمين. إذا دخل العشر أيقظ أهله، ثم شد مئزره فاعتزل النساء، وهي أيضا كناية عن الجد كانت تأخذ بها العرب في كلامها، وشد في فلان مئزره مشمرا في هذا الأمر بجده وجهده، كذلك كانت العرب تقول في بعض كلامها. ولكن خذها على هذا النحو الذي جنح إليه علماؤنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشر الأواخر يعتزل النساء لأنه كان يكون معتكفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة: إذا دخل العشر، تعني العشر الأواخر، يجتهد في العشر الأواخر وفي أواخر العشر ما لا يجتهد فيما سواه من أيام العام، لكي يدرك ليلة القدر ولكي يختم الشهر بالعمل الصالح على رجاء القبول من الرب جل وعلا. تقول عائشة رضوان الله عليها: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الرواية الأخرى تقول: أيقظ أهله وشد المئزر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بجده وجهده، صلى الله عليه وسلم. تقول: وجد وشد المئزر. وهذا الذي تراه من هذا اللفظ يقع هكذا مشددا في حرفين متماثلين، بل هما. تقول عائشة رضوان الله عليها: وجد وشد، فتجد في هذا معنى الجد الذي لا هزل فيه لفظا وأداء وسمعا وإصغاء. وربك يعطي من يشاء ما يشاء، هو الوهاب وهو على كل شيء قدير. في هذه البلاغة المعبرة بذاتها كأنها رسم بالكلمات، كأنما ترسم بالكلمات صورة تراها العين ويتملاها الخاطر ويقع عليها الضمير. تقول عائشة رضوان الله عليها: وجد وشد المئزر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليصيب ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ف فقال خرجت إليكم لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة في السابعة في الخامسة. هذا حديث ثابت في الصحيح صحيح البخاري عليه الرحمة وفيه معنى عظيم جدا. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبر بتحديد عين الليلة وهي لم ترفع ولن ترفع حتى يرفع الله رب العالمين القرآن من الصدور والسطور وحتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله حينئذ يقيم ربك الساعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليخبرهم بتحديد ليلة القدر تحديدا لا يتخلف، يقول في ليلة كذا لا على الالتماس الموسع في العشر الأواخر ولا على المضيق في الأوتار من العشر الأواخر وإنما بتحديد قاطع حاسم لا يتخلف. فماذا كان؟ فكان أن أخذ واحد من الصحابة بلحية أخيه يجره إليه والآخر يأخذ بلحيته يتلاحيان، في أصلها اللغوي يأخذ كل واحد منهما بلحية أخيه يتعاركان، وفي رواية يستبان، وفي رواية يحتقان، كل يقول حقي حقي في جدال مر ونزاع سقيم يرفع الله رب العالمين به الخير عن الأمة كلها من أجل أن رجلين قد اختلفا فاستبى فاحتقى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر فاحتق فلان وفلان فاستبى فلان وفلان فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن الله رب العالمين قد أخفى رضاه في طاعته وأخفى غضبه في معاصيه، فلا تدري لعل الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وكذلك لعل الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله رب العالمين بها أبعد مما بين السماء والأرض، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإذا أخفى ربك جلت قدرته رضاه في طاعته وأخفى غضبه وسخطه في معصيته، وها هنا جعل الله رب العالمين للأمة موسما موسعا في عشرة ليال، جعل الله رب العالمين فيها ليلة هي خير من ألف شهر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بعينها لكي يقطع النزاع ويرفع الخلاف ولكي يضع يد الأمة على كنز الخير الذي لا ينضب معينه أبدا. فكان أن اختلف رجلان من أصحابه في جدال دائر سائر بليل ونهار في نزاع لا تواؤم فيه ولا تحاب في شقاق ونزاع دائمين لا ينقطعان على مر الليل والنهار في تمزيق أواصر وقطع أرحام وتبلد في الأحاسيس، وكأن الناس أصبحوا خشبا مسندة كما وصفهم في كتابه العلي الكبير. نعوذ بالله من هذا الوصف الخطير. كل ذلك يكون خرج النبي المأمون صلى الله عليه وسلم فوجد رجلين يتلاحيان فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفعت، يعني رفع تحديد عينها، فالتمسوها في التاسعة في السابعة في الخامسة، وهي لم ترفع عينا وإنما رفعت تحديدا. والدليل على أنها لم ترفع عينا هما هنالك من آيات وأحاديث، وهنا لفظ في هذا الحديث العظيم فالتمسوها، فلو أنها رفع عينها لكان لغوا وحاشا لله أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تقرير الرفع فالتمسوها، وإنما دل على أن الرفع إنما وقع هاهنا على التحديد لا على العين. انظر ماذا فعل الخصام بالأمة، انظر ماذا يفعل الشقاق بالأمة، انظر ماذا يفعل رفع الوئام بالأمة. انظر إلى هذه الأمة المرحومة، لا تكون مرحومة أبدا إلا إذا تناغمت قوى أفرادها، فكانت كل قوة إلى أختها مشدودة مفتولة كالحبل الذي لا ينقض مبرما. هكذا يكون العطاء من الله جل وعلا. وأما هذا التناحر على لا شيء، على لا شيء، الدنيا جيفة طلابها كلاب، فإذا ما كان المرء طالبا غير ماديات الوجود من تلك الأحفاد الثفينة والأحساد البغيضة وذلك الغل المكنون الذي ينفر جسدا من جسد ويبعد قلبا عن قلب، فأي رحمة تتنزل في مثل هذا الوسط القميء؟ أي رحمة تتنزل؟ وفيوضات الرحمة إنما هي نظافة لا تكون إلا في المحل النظيف، ومحلات هي أي القلوب قد تلوثت بكل تلك القاذورات، كيف تكون صالحة لاستقبال أنوار العطاءات من رب الأرض والسماوات؟ عباد الله، إن الصوم أمانة، أمانة عند العبد المؤمن، عليه أن يؤديها على وجهها، وإلا فهو خائن، خائن لنفسه، خائن قبل ذلك لدينه، خائن قبل ذلك لربه، خائن بعد ذلك لأمته. أمانة ينبغي عليك أن تؤديها بحفظ القلب بإراداته ووارداته، وحفظ الجسد بجوارحه، وحفظ الفم والفرج عن الوقوع في الطعام والشراب والشهوة، وهو أدنى الإمساك، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله رب العالمين في هذا الخلق مرادا فحققوه، إن لله رب العالمين في هذه الدنيا قصدا فالتمسوه. يقول ربكم جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا قصده وهذا مراده، فأين أين تحقيق ذلك المراد؟ وأين أين الأم أي القصد إلى ذلك المقصد العظيم؟ إن الله جلت قدرته أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من هو في زكاء القلب والعقل والباطن والظاهر والجوارح والشعور، ومع ذلك يدخل عليه العشر متوكلا على رب الأرض والسماوات العلا من أجل أن يجنح إلى الله رب العالمين متوكلا عليه. وأدلكم بدلالة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن هذا الصيام لا يصلح على كثرة الأكل، الصيام لا يصلح إلا على التقلل الشافي للروح من أسر الجسد بتقليل المطعم والمشرب والمنام، وإلا فلا قيمة لهذا الصيام. ولست أذهب بك شططا في أودية الأوهام، وإنما هو كلام ربنا جلت قدرته أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة متلوة تحفظ بحفظ الله رب العالمين دلائل القصد في القرآن العظيم. هذا نبيكم يواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يصوم، فإذا دخل عليه المغرب لم يطعم ولم يشرب، فإذا جاءه السحور لم يأكل شيئا ولم يشربه. يواصل صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه، فلما أرادوا الوصال ردهم وقال: إنكم لستم كهيئتي، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان أحدكم لا بد فاعلا فليواصل إلى السحر. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم وهم يعلمون أن حبائل الشهوة تمسك بالأقدام وتغل الأعناق، وهم يريدون فكاكا لينعطفوا في المسير إلى رب الأرباب، لكي يخرجوا من أسر الأرض إلى هذا النور المضيء في جنة نبات الكون، ليعلوا فوق حمأة الطين الآسنة المنتنة، ليعلوا فوق ذلك إلى ذلك الأفق النوراني في طاعة الله رب العالمين، تتنزل عليهم رحماته في كل حين. كان الصحابة يعلمون ذلك وفيه يجاهدون من أجل تحرير النفس من أسرها، ومن أجل الأخذ بيد القلب للخروج به من أقياده وقيوده وسلاسله وأغلاله، ليسجد عند ساق العرش سجدة لا يرفع منها إلا يوم القيامة، كما قال الصالحون قبل رحمة الله عليهم جميعا. إذن لا يصلح هذا الصيام مع كثرة الأكل ولا عظيم الشرب ولا طويل الرقاب يعذب المنام، وإنما هو خلوة من بعد خلوة، تخل كما رأيت من بدء الشهر عن الطعام والشراب والشهوة في نهار محدود بقدره، حتى إذا ما دلت الشهر إلى نهايته وانتهى إلى غايته بعشره الأخير بما فيه من عطاء العلي الكبير، أتى هذا البعد الكامل عن خلطة الناس ومخالطتهم، وخلطة الناس ومخالطتهم داء عضال، من جرب مسه فلن يبرأ إلا بالممات وهيهات، فأثر تلك المخالطة يستمر من بعد الممات. خروج من ذلك المجتمع بكل ما فيه وما حواه من أجل الخلوة مع الله رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار، بالإقبال على كتابه الذي أنزله في هذا الشهر فعظم الشهر وكرمه لأجله، بالإقبال على الله رب العالمين والبعد عن الشهوة بعدا حسيا ظاهريا، والبعد عن الشهوة بعدا باطنيا داخليا، من أجل إقامة القلب على منهج الرب ليتحصل على الزاد، حتى إذا ما مر العام مر على سلام وسنى. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا في من هدى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم فهمنا حقيقة الدين وارزقنا حلاوة اليقين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.